ومن ورائه عذاب غليظ. ولئن سألتم عن لباسهم لباس أهل النار الشر والعار قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم ولا تقيهم حر جهنم. تلك الثياب لا تقيهم حر جهنم بل تزيدها حرارة واشتعالا. ولئن سألتم عن المدة فمدتهم مستمرة دائمة لا يفتر عنهم العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما خبت النار زادها الله سعيرا يرتفع بهم اللهب الى اعلى ثم يهبون الى قعرها. كلما ارادوا ان يخرجوا منها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم يطلبون الراحة مما هم فيه فيقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب وهم فيها سنين طويلة. ثم تجيبهم الملائكة أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي بالأدلة الواضحات فيقولون بلى. فتقول الملائكة فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلا يستجاب لهم ولا يسمع لهم دعاء لأنهم ما استجابوا للرسل حين دعوهم إلى الله وإلى عبادته في الدنيا. فإذ لم يستجيبوا ولم يطيعوا الله كان ذلك جزاؤهم يتعاظون ويصطرخون ويدعون بالويل والثبور. ثم يتمنون الموت حينئذ فقالوا يا مالك ليقض علينا ربك يا مالك ليقض علينا ربك. يطلبون الموت كراحة لهم مما هم فيه من العذاب فيرد عليهم خادم النار إنكم ماكثون. ثم يتوجهون إلى رب العالمين للعظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم أحكم الحاكمين اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم لا حجة لهم بعث الله الرسل وأنزل الكتب والآن لا حجة لهم في جهنم اخسأوا فيها ولا تكلمون. لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراتان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي القدر. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. ويقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار الذين أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها الذين عصوا الله في هذه الحياة الدنيا يؤتى به يوم القيامة ف